بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد اللاذين كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، أصدرت مؤخرا اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر صنعاء على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة تشوتشي بيانا مشتركا. وأدلى السيد صابر بلول رئيس الكرسي لكلية السياسة لجامعة دمشق السورية بحديث ذكر البيان والحديث أن يوم 25 من آب عام 1960 حيث قام المارشال الأول العظيم كيم جونغ إل بتوجيهات الميدانية لفرقة حرس الدبابات سيول ريو جونغسو رقم 105 للجيش الشعبي الكوري يوم يصبح معلما تاريخيا في بناء القوات المسلحة الثورية في كوريا، وأن كوريا تحولت إلى دولة عسكرية قوية دولة مالكة للأسلحة النووية بفضل قيادته للثورة على هدى سونغون.